السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروسنا، نسأل الله أن يتمها علينا، ونسأل الله أن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم، سنن أبي داود، نبدأ بسنن أبي داود إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التفضيل. باب في التفضيل، الكلام على تفضيل الصحابة، وإلا فالصحابة هم خير الناس وهم أفضل الناس على الإطلاق كما سيأتي، لكن باب التفضيل يعني التفضيل بينهم على ما فضل الصحابة بينهم في في في المجالس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التليفون هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة الثقة الثابت الأمين، هو من الذهبي، أنكر ما نسب له في الكلام عنه لا يحفظ القرآن، وهذا كلام بعيد، هذا كلام بعيد. نعم، هو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: حدثنا أسود بن عامر. أسود بن عامر من الثقات، أي من الثقات أيضا، من الثقات الأثبات. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن أبي سلمة أيضا من الثقات. قال: عن عبيد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهم من الثقات الأثبت، روى له الجماعة. عبيد الله المصغر المصغر ثقة. نعم. قال: عن نافع. قال: عن نافع، نافع مولى بن عمر، وهو أثبت الناس في ابن عمر. نعم. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين عن أبي الأمين، هو من العبادلة الأربعة. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى، ثم نترك صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا عنبسة. عنبسة، نعم، عنبسة من الثقات أيضا. قال: حدثنا يونس. يونس بن يزيد الأيلي، وهو من الثقات الأثبات، نعم، روى له الجماعة. قال: عن ابن شهاب. محمد بن مسلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال علماؤنا: كان يدلس ويغمر تدليسه في بحر روايته. نعم. قال سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو من الفقهاء السبعة، من الثقات الأثبات على قول، وهو من الثقات الأثبات، وهو من أروى الناس في ابن عمر. البعض قدمه على سالم، على ابن عمر، أي على نافع في ابن عمر، والبعض قدم ابن عمر عليه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال وأرضاه. يعني هو قال لعلي بن أبي طالب. نعم. قال قلت لأبي. أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبت، يا أبا. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم، هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن مسكين. قال حدثنا محمد يعني الفريابي. نعم. قال سمعت سفيان يقول محمد يوسف الفريابي. نعم. قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. نعم. وعليكم السلام. قال حدثني قريصة. قال حدثنا عباد السماك. قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. نعم، جزاك الله خير. هنا في هذا الباب، وأنت لابد أن تفهم لما أدخل المصنف في باب في كتاب السنة هذا الباب، باب التفضيل، فيها دلالة واضحة جدا على أن من السنة هو هذا الاعتقاد، اعتقاد حب الصحابة واعتقاد فضل الصحابة وأيضا تقديم الصحابة على الجميع. فمن السنة، من الاعتقاد، فمن السنة يعني من الاعتقاد. وانظر أخي الكريم، هذا التبويب الذي يبين لك البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة المبتدعة الضالة الذين يبعدون بعد المشرق عن المغرب عن الإسلام كما بعد المشرق عن المغرب، هم يبعدون عن الإسلام كما بعد المشرق عن المغرب. هؤلاء الذين يتسمون بأسمائنا ويتزيى كل واحد منا بزي أهل الإسلام هو ليس منهم، هم الذين يسبون صحابة رسول الله، يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض ليس فيهم خير وليس منهم خير. فلذلك أنت ترى أن الصحابة هنا ردا عليهم، وهذا هذا من الأهمية بمكان، يجعلون أن هذا من الدين، ويجعلون هذا من باب الاعتقاد، أن أن أن أن العلم بفضل الصحابة من الاعتقاد، أن نعتقد أن خير البشرية على الإطلاق هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أدخله في كتاب السنة. وهنا أيضا فضل الصحابة مشهود معروف، الله تعالى فضلهم على جميع الخلق بمن فيهم، وحتى نرى بأن الله تعالى ما تفضل برضوانه مدحا على أحد مثل ما مدح هؤلاء. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لابد أن تعلم بأن الصحابة أول الناس دخولا في هذا في هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا قال الله جل وعلا، قال موضحا فضل هؤلاء الصحابة الكرام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية استدل بها الإمام مالك على كفر من تغيظ على الكفار، فهي أولى تغيظ على الصحابة الكرام، هذا أولى ما يقال بأسد ما قاله الإمام مالك في هؤلاء الرافض الخبثاء. وأيضا قال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا الرضا على الجميع، رضا على الجميع لا سخط بعده. وهذا أيضا هذه الآية العظيمة فيها رد على الأشاعرة، آسف، رد على الرافضة الخبثاء الذين يقولون بأنه مرتد بعد ذلك، لأن رضا الله ثابت في الكتاب ولنا ولم نرى تغييرا له. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا أن هؤلاء هم أفضل الخلق على الإطلاق، أهلية هؤلاء للصحبة، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، وهذه شهادة من فوق سبع سماوات، وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد عن في سنته الكثير من الآثار التي تثبت فضل هؤلاء الأخيار الأبرار، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وقال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمنة لأمتي، وهذه فضل هذه ببيان وجلاء ودلالة واضحة على فضل هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال وأصحابي أمنة لأمتي. والحق بأنه بعدما يعني جيل الصحابة انتهى رأيت ما رأيت من الفتن التي اتلهمت، وكان على مشارف انتهاء جيل الصحابة، الفتن جاءت تترى تتتابع على هذه الأمة. نسأل الله أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أهل بدر، عندما جاءه جبريل قال ما تعدون خير الناس فيكم؟ قالوا نعد خير الناس فينا هم الذين شهدوا بدرا. فقال الملك ونحن نعد خير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. ولما قال أحدهم بعد حادثة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه قال حاطب في النار، فقال كذبت والله، بل هو في الجنة ولن يلج النار أحد كان من أهل بدر، وهو من أهل بدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صدقك الرجل، ثم قال صدقك الرجل لم يفعل ذلك ردة عن ديني. هي نعم هو يعني قد زلت الزلة لكنه لم يفعل ذلك ردة عن ديني. فقال له لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم، اصنعوا ما شئتم، قد غفرت لكم. وهذه حسنة كبيرة غمرت كل هذه السيئات الكبيرة. صحابة رسول الله، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس على الإطلاق. وكما بينا بأن الأصل أن الله جل في علاه خلق الخلق وفاوت بينهم، حتى السماوات فاوت بين السماوات وبين الأرض، فاوت بين الخلق أجمعين، وفاوت بين الناس، فجعل أفضل الناس على الإطلاق هم الأنبياء، جعل أفضلهم الأنبياء والمرسلين، وجعل من أفضل الأنبياء والمرسلين أفضلهم على الإطلاق هم الخمسة أولو العزم من الرسل، وأفضلهم سيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا خلق الصحابة وجعلهم أفضل جيل صاحب نبيا، كما قال العامر ابن الشعبي، وقال بأن هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، وقال ذما في هؤلاء الأخباث الأنجاس الأرجاس، هؤلاء الرافض عليهم الله ما يستحقون، نسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام فهؤلاء. فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العامر الشعبي قال هؤلاء الخبثاء فضلوا اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل النصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. وقيل هؤلاء الأخباث من أفضل من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهم خير صحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، يعني ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة الكرام هم أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل صحبة بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل صحبة صحابة النبي. وجاء التفضيل بينهم في المكانات، فهم على الجملة أفضل الناس على الإطلاق، وصحابي واحد أفضل من أمة بعده. لذلك نقول هناك جهل مطبق لمن يفرق بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية بن أبي سفيان، هذا جهل مطبق ولا يصحب حال من الأحوال. معاوية بن أبي سفيان في ليلة رأى فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور، وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وآل بيته أجمعين، فقول ابن عبد البر بأن يمكن أن يكون من أحد التابعين خير من أحد الصحابة والصحابة خير من بعدهم في الجملة خطأ بين من ابن عبد البر. وأما من قال من هؤلاء الثرثاريين على ذلك فهؤلاء من الجهل لا يفقهون الصحابي بأمة بعده. وأيضا قد فاضل الله بينهم في المكانات فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تصل إلى 30 سنة 30 سنة في حديث سفينة. والثلاثون سنة هما الخلافة الأربعة وستة أشهر من خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه. أما معاوية فهو خير ملوك هذه الأمة وهنا الحديث عندنا في المفاضلة. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. المفاضلة حدثت بين الصحابة وبعض العلماء من الفقهاء الذين جاءوا بعد هؤلاء قالوا بالمفاضلة وأوقفوا الأمر على علي بن أبي طالب مع الثلاثة وقالوا بأن وهذه موازنة خائبة ليست بالجيدة. هم قالوا بأن علي بن أبي طالب هو أفضل من أبي بكر للنسب وقالوا بأن أبا بكر خير منه وهناك الخيرية تعم والأفضلية تخص. فقالوا يعني علي بن أبي طالب تقدم بالأفضلية على أنه من النسب وإلا فالنسب واحد عمر وكلهم يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجداد. لكن هو قال هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت فالنسب فضله على الجميع وتقدم على أبي بكر بالنسب وأبو بكر تقدم عليه بالخيرية. والصحيح الراجح أن أبو بكر على الإطلاق هو أفضل الصحابة على الإطلاق لا يدنيه أحد. وهذا بشهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما خطب بالكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم قال ثم عمر ثم الله أعلم بمن. ولذلك محمد الحنفية قال سألت أبي فقلت له من خير الناس قال أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر إنصافا والإنصاف عزيز. وهذا أيضا دلالة على خيرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وهذا يحبه الله جل في علاه. قال من خير الناس بعد رسول الله قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال فاتعجلت حتى لا يقدم عثمان على نفسي. فقال فقلت أنت يا أبي يعني بعد عمر بن الخطاب. قال أما أبوك فرجل من الناس. والحق بأن علي بن أبي طالب ما كان يقدم عثمان على نفسه. ولذلك لما خطب في الكوفة قال خير هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم الله أعلم بمن ولذلك يعني الحق أننا نقول بأن وقت أن سأله محمد بن الحنفية أنت خير الناس كان خير الناس لأنه كان بعد مقتل عثمان وإن كان الخلاف بين عثمان وعلي فهو كان بعد مقتل عثمان هو خير الناس على الإطلاق وكان أحق الناس بالخلافة وما نازعه معاوية أبدا في الخلافة بحال من الأحوال حتى يفهم الإخوة الكرام بأن معاوية لم ينازع علي بن أبي طالب شرفا ولا نسبا ولا مكانة ولا ديانة ولا خلافة لكنه كان ولي الدم فكان يعني يطالب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قال ابن عمر كنا نفاضل لا نعدل أبي بكر أحدا. وهذا جاءت الأدلة الواضحة الجلية التي هي كشمس النهار في الشمس في ربيعة النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا بفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها إلا الصديق. قال إلا أبا بكر قال والله يفي له. قال وساني بأهلي وماله زواره ابنته وهي 6 سنوات وأربعة 54 سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الشرف كل الشرف لأبي بكر في ذلك فرضي الله عنه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال أتوني بكتاب أكتب لكم لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر. ثم انظر هنا للتوفيق والتسديد فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من وحي رب العالمين على إثبات مكانة هذا الصديق عندما قال لا يأبى الله ويأبى رسوله يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. إجماع لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه أفرده الله بالذكر في الكتاب وهذه لم نرى أحدا من غير الأنبياء أفرد الكتاب إلا ذي القرنين وهو في خلاف هل هو من الأنبياء أم لا والخضر أيضا في خلاف ونبي أم لا. الغرض المقصود بالكلام على عائشة رضي الله عنها أرضاها ذكرت في الكتاب وهي بنت الصديق وأبو بكر ذكر في الكتاب وهذه منقبة ليست بعدها منقبة عندما قال الله جل في علاه عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال ولا عندما قال مسطح وتكلم في حديث الإفك فقال لا أنفق عليه، فقال الله جل في علاه ولا يأتلي. شوف لا لا يعني شوف هذا إنصاف، وهذا هذا نبل خلق نادر إن لم يكن منعدما. شوف هو تكلم عن ابنته وتكلم في حديث الإفك وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، فاشتد حمية لابنته، اشتد حمية لابنته، ومع ذلك عاتبه الله جل في علاه، قال والله لا أنفق على مسطح مرة ثانية. فأنزل الله تعالى ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة. انظر هنا قال ولا يأتري أولو الفضل، الله تعالى يخاطب يتكلم عن أبي بكر في الكتاب بصيغة الجمع، جبار السماوات الأرض يتكلم عن أبي بكر بصيغة الجمع. والله يا لها أنا كل ما أقول هذا قلبي يرتجف ورب العز، الله جل في علاه يتكلم عن عبد من عباده بصيغة الجمع تعظيما له وتوقيرا، ماذا فعل أبو بكر لينال هذا؟ اللهم أبلغنا ما بلغ يا رب العالمين، اللهم أبلغنا ما بلغ يا رب العالمين، اللهم أبلغنا ما بلغ يا رب العالمين. كيف فعل؟ كيف كان لربه حتى وقره ربه في الكتاب وخاطب وتكلم عنه بصيغة الجمع؟ يا لها من منقبة، يا لله من العجب ما نرى من أن الله تعالى يعظم أبا بكر في كتابه بهذا التعظيم. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله جل في علاه ولا يأتري أولو الفضل والسعة، والمذكور بذلك هو بالإجماع هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا وأنت لك أن تعرف من الآية لما خاطبه الله بالجمع. أنا أريد منكم أنتم أن تقولوا لي ما في الآية نفسها، في نفس الآية ما في الآية ما يدل على تعظيم وتفخيم مكانة أبي بكر. أولو الفضل، نعم الجمع بين الفضل والسعة، ممتازين، ممتاز الجهاد، ممتاز الرحاب، جيد، لكن ليست هذه الإجابة التي أردها. طبعا هنا عمر أيضا وافقهم في الإجابة لكن ليست التي أردها. الله أكبر، هذه المرأة موفقة والله في هذا الآن. ماذا أقول لك؟ طبعا عشان بس يعني أصل إلى أنك حقا أتقنت المسألة أتم الإجابة. أم ماريا أتت بإجابة سديدة جدا وهي التي أردها، أتم الإجابة. حاتم نعم إجابة جيدة جدا، نعم هذا صحيح البلاء الشديد، وهو كان راضيا بالقضاء، لكن أنا قلت في الآية أتم الإجابة فأحسني إلينا بالإتمام. طبعا إجابة أولو الفضل والسعة وهذه والجمع الفضل ساعة، هذه إجابة سديدة صحيحة، لكن أنا الإجابة هذه هي التي أرد فيها الحظ، لا فيها إشارة بإرادة أبي بكر المغفرة والرحمة. قربت، ما هذا يعني؟ أنا ما أريد أبخس حق أم ماريا لأنها أجابت إجابة سديدة جدا أعجبتني جدا، لكن ليتها أتمت. الحث جهاد، المسألة عندك لو تدبرت بعض الوقت ستأتيك. الآن الآية هي الآية، أنا أريد أثر الآية فقط، أثر الآية يدل على فضل أبي بكر. غفر الله لكم، غفر الله لكم، غفر الله لكم، غفر الله لكم. حتى من أتت بما أريد من وجه الشاهد، وجه الدلالة ما زال بعيد عنها. كان مراد المغفرة والإحسان، فكان الحس نعم هو هذا، نفس الإجابة، ممتازة سكينة، موافقة أيضا لما مضى، لكن أنا أقول زيادة على إجابتكم السديدة حتى لا أبخس الحقوق، هو سارع إلى ذلك، ائتمر بأمر الله جل في علاه، المسارعة إلى أمر الله يا حبيبي، فهموا يا بابا، لابد أنت أصلا تفهموا الدقة في الآن توقير أبي بكر في إيش؟ في إسراعي إلى مرضات الله جل في علاه، في سرعة أبي بكر. أبو بكر الآن الشدة والحدة عليه، وكان أبو بكر ذو حد، كان ذا حدة رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد منع النفقة، فلما أنزل الله على تحبون يغفر الله، قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأسرع وأعطى ورد النفقة على مصطح. الاستجابة هنا دلالة على فضل من؟ فضل أبي بكر. الاستجابة دلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه. ولو نظرت نظرا دقيقا فقهيا علميا، هو لا يلام على ما فعل، وجزاء سيئة وأصالة أبو بكر أصلا متفضل عليه، يعني ليس بالوجوب عليه أن يفعل ذلك، فمفهوم. ومع ذلك لما قال له الله هلا تحبون يغفر الله لكم، سارع سار على ائتمار أمر الله. هذا وجه فضل أبي بكر رضي الله عنه ورضاه بالمسارعة في الفضل والمسارعة إلى مرضات الله جل في علاه. ولذلك أيضا نرى من الآيات التي أثبتت فضل أبي بكر على اتفاق المفسرين بقول الله جل في علاه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. انظر هنا الآية كم، أنا طبعا لو سألت سأموت فلا أسأل. شوف كم موضع من المواضع التي فيها علو شأن أبي بكر رضي الله عنه ورضاه. وسيجنبها الأتقى، أفعل تفضيل، الكل على تقى لكن هو أتقاهم. هذه شهادة من رب العالمين فوق سبع سماوات أنه أتقى الصحابة. طبعا الأتقى أنقى والأنقى أرقى. قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا، هو الذي له يد على الناس. أرأيت لما قال له: نحن نفر عن رسول الله كذا، واشتد عليه، فقال: من هذا؟ قال: أواك. قال: لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لرددت عليك. فهو الذي له يد الناس. قال: ومن أحد عندهم نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وهذا تنصيص على الإخلاص. والإخلاص سر عزيز لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان فيفسده. هذا سر بين الله وبين عباده، مسألة الإخلاص. قال وهنا شهد الله له من فوق سبع سماوات إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وهذا رد على الخبثاء، لعنة الله على الرافض الذين يكفرون أبا بكر. شوف، هو الله قال: ولا سوف يرضى جزما. هنا تغيرت، كيف تتغير هذه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ هو الذي اختاره الله تعالى لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين في الغار. وأيضا من فضل أبي بكر عندما قال الله جل في علاه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن. فهو الصديق رضي الله عنه، وما أحد نازعه في هذا اللقب بحال من الأحوال عندما قال إن قال فقد صدق. والأحاديث كثيرة في فضل أبي بكر، لكنني أقتضب ذلك من أجل أن يعني نقف على باقي الحديث. قال: لا نعدل بأبي بكر أحدا. وطبعا تعلمون أن تفضيل أبي بكر ظهر بأن المسلم عند مرض موتي ما سلم الدين إلا لأبي بكر. حتى أن عمر بن الخطاب يعني مسألة ظاهرة هو الآن، وعبد الرحمن عوف صلى بالناس لما كان السلام في بني عوف بيصلح بينهم. وأيضا صلى، جاء بلال ترك أبا بكر وذهب إلى عمر، قال: كيف تأتيني وأبو بكر فيهم؟ ارجع إلى أبا بكر. فقال المسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الدين هنا، الديانة في يد أبي بكر. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: ويتعلم الناس سيتشاءمون به. وطبعا أرادت أذى معروف. فقالت له: إن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت فأخذت حفصة فقالت لها: قولي له إن أبا بكر. وطبعا حفصة كانت تقول لها: ما رأيت خيرا منك، يعني ما يأتيني منك من خير. فذهبت فقالت له: مر عمر. فقال السلام: إن كنا صواحب يوسف. اشتد عليها هي، قال: إن كنا صواحب يوسف، مرنا أو قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أما عمر، وما أدرك ما عمر. عمر وما أدرك ما عمر، أعجبني جدا الخطيب، وأنا دائما أقولها، الذي صعد المنبر وكان مضطرا وليس عنده شيء يخطب به، فبعدما حمد الله صلى الله عليه وسلم قال: عمر أيها الناس، وما أدرك ما عمر، أقم الصلاة يا ابني. وهذا أبلغ ما يقال في فضل عمر بن الخطاب، وهذا صحيح، أبلغ ما يقال في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب قال في نفسه سلم: إهن يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق ربه في غير ما موضع، يعني شوف هو راجع النبي وقال نزل يوافق عمر بن الخطاب عندما قال سلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له عمر بن الخطاب: أما نهاك ربك أن تصلي عن هؤلاء؟ فقال له: دعني عمر، إن الله خيرا. وهذا رحمة النبي، هذه شدة عمر للموافقة الحق ورحمة النبي، والرحمة أغلب وأعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني، ولو علمت أنني بالاستغفار لهم أكثر من ذلك يقبل الله لاستغفرت أكثر من 70 مرة. فقال فنزلت الآيات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه كفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو من الذين قال فيهم الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء قصة عليه الرؤيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأيت عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد فتح الله عليه الأمصار، بكى بكاء شديدا عندما رأى كنوز كسرى وقيصر. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها أبو بكر يقاتل الردة، ولم يفتح عليه ما فتح على عمر. ولذلك العلماء يقولون تقدم عمر على أبي بكر بدرجة بأن الدنيا لم ترد أبا بكر، وأبو بكر لم يرد الدنيا، لكن عمر أرادته الدنيا فلم يردها. أرادته الدنيا فلم يريد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هنا ترى ثبت العقيدة في قلبه وصدق الظاهر والباطن عندما قال صلى الله عليه وسلم رجل ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت له إني لم أخلق لهذا، فنظروا فتعجبوا قال أتعجبون بقرة تكلمت؟ قال نعم بقرة تكلمت. ثم قال أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر. ولما قال الذئب وتكلم مع الراعي يعني كيف تأخذ مني رزقي، من لها يوم لا راعي لها إلا أنا، فقالوا ذئب تكلم؟ قال نعم ذئب تكلم، أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان إسلامه نصرا وعزا لهذه الأمة، وهجرته كانت فتحا لهذه الأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي نافح عن دين الله جل في علاه، وقام ينصر دين الله جل في علاه، ففتح الله على يديه وصدق ربه في نشر الدعوة، فكانت الدعوة على يديه منتشرة في رباع الأرض مشارقها ومغاربها. وبصدقه لربه جل في علاه كانت النبوءة في كتاب كتب أهل النصارى أهل الكتاب بأن فتح بيت المقدس لا يكون إلا على يد أبي بكر على يد عمر. وعمر حافيا كما بعث عليه أبو عبد بن الجراح فقال له ائتنا لعل الله يفتح عليك، ما استطاعوا فتح الحصون. فأبو بكر استشار الناس علي بن أبي طالب قال من للمدينة إذا ذهبت أنت، وكان رأيه ألا يذهب، فقال سأذهب ولعل الله يفتح، فذهب وكان مع مع مع فتاة نوبة ونوبة يركب تارة ويمشي تارة، فجاءت نوبة عمر في المشي على أبواب ومشارف بيت المقدس. يرى ذلك النصارى ويرى ذلك أبو عبيد بن الجراح وهو يتعجب مما يفعل عمر. ثم قدر الله إمعانا حتى يعني ترى شدة اندهاش أبي عبيد، فمر على مخاضة فخلع نعليه وتأبط نعليه ومشى حافيا. أبو عبيدة قال ما جئنا بك إلا لتفتح لك بيت المقدس، لو رأك القوم على هذا. لكن شوف هنا الديانة وشوف صلابة الرأي والجزم والحسم وقوة اليقين في الرب جل في علاه. قال عمر ليته قالها غيرك، لأنه كان يبجل جدا أبو عبيدة بن الجراح. قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ففتح الله على عمر بن الخطاب. قال هذه هي الصفة، شوف الحافي، هذه هي الصفة التي يسلم لها مفاتيح بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان قال ثم عثمان بن عفان، يكفي في عثمان بن عفان أن السلام قال له زوجها ابنتي، ولذلك ولقب بذي النورين. لذلك هناك رواية وإن كانت ضعيفة لكننا نستأنس بها أنه قال لو كانت الثالثة لزوجتك إياها. وعثمان بن عفان قال لهم سلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أحد قال وارتج أو جبل آخر فارتج، فقال له اثبت، وفي الله اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، وكان الأربعة. عثمان بن عفان قال بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، قال عثمان في الجنه كما قال ابو بكر في الجنه، النبي في الجنه، ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه. عثمان بن عفان خذ ما قيل في فضله وعض على ذلك بالنواجس. عثمان بن عفان لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم لتجهيز جيش العسره واتى بالذهب والفضه للنبي صلى الله عليه وسلم واحلاس الخيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقلب المال يتعجب ان هناك من البشر من يفعل ذلك، المال محبوب، المال ميال يا عم، ده يعني يغنون له، رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، فالمال ميال، ومع ذلك قد زهد فيه وأعطاه عن بكرة به لربه جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، انتهى الأمر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن عفان أبشره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، وقال بشره في رواية أبي موسى قال بشره بالجنة على بل وتصيبه، وقال إن الله مقمصك خميصا فإن رضوك على خلعه فلا تفعل، فصار صابرا محتسبا على ذلك. أما علي وما أدراك ما علي، علي مكانته رفيعة، علي مكانته سامية، وأكثر من جاء فيه الفضل هو علي بن أبي طالب، وهذا نجعله إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وبعدها بعشر دقائق إن شاء الله نبدأ نختم الكلام على الباب. ولما ابن عمر قال ثم نسكت بعد ذلك، لما لم يأتي؟ هل هذا يعني عدم غفلة عن مكانة علي بن أبي طالب أم لا؟ وهذا أن نقول في صاحبه كذا، بلى والله ابن عمر يعلم قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والصحابة جميعا يقرون بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، وخير الناس بعد هؤلاء الثلاثة. والنزاع في المتأخرين من القرون الخيرية الأولى للقرن الثالث، قالوا بأن علي يقدم على أو الثاني على عثمان، وهذا أيضا منهج الثوري وأبي حنيفة وغفر الله لهم، لأنه من قال ذلك قد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والحق بأن تفضيل الفضل أو ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، وسنبين مسألة التفضيل، الفرق بيننا وبين الزيدية والفرق بيننا وبين الرافض الخبثاء، لعنة الله عليهم تأتي تترس حائب اللعان، تنزل تترى، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم، اللهم اهدهم أو انتقم منهم يا رب العالمين، وارح البشرية من هؤلاء الخبثاء. ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس وسنن أبي داود، وبينا بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفاضلون بين الصحابة، فيفضلون ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون على ذلك، وهذا ليس فيه حظ ولا فيه إنزال من قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل الإقرار التام على أن أفضل الأمة بعد عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقول عمر عثمان أو قول عمر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا نفاضل بينهم، يعني بعد الثالث، قد وردت الأدلة على تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال علي مني أو أنا مولى علي أو علي مولاي، وأنا مولى من هو مولى علي بن أبي طالب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم ما جاء فضلا علي بن أبي طالب، عندما قال لا أعطينا الراية غدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. عمر الخطاب يقول مش رأبت أعناقنا للإمارة إلا مثل هذا اليوم، لأنه قد صرح وقال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. مسألة التفضيل، حتى أنا تكون هذه المسألة الخاتمة، مسألة التفضيل هنا عندنا التفضيل الأربعة، وكما قلنا اجتماع الصحابة الأنصار والمهاجرين أن ترتيب الخلافة هو ترتيب التفضيل، لأن عبد الرحمن بن عوف قال سألت المهاجرين والأنصار حتى العذراء في خدرها ما أحد عدل بعثمان أحد، فكان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما هما يعني بينهما النزاع في المكانة، واستقر الأمر على الجميع بأن الفضل هو ترتيب الفضل هو على ترتيب الخلافة، بأن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما أهل الخبص والشقاق والنفاق الروافد الخبثاء يقدمون علي بن أبي طالب ويقولون بأن الخلافة سرقها أبو بكر أو عمر من علي بن أبي طالب، وهم بذلك ينقصون من قدر علي بن أبي طالب، يعني عمر الخطاب سرقها منه، هو أين هو الشجاع القتال صاحب السيف البطار؟ كيف نراه يعني خائفا مرتجفا من عمر بن الخطاب بعدما سلب منه الخلافة، وأيضا زوجه ابنته الصغيرة؟ هذا قطح في عمر بن الخطاب في علي بن أبي طالب قبل أن يكون قطحا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا. فالتفضيل عند الروافض كما قلنا يجعلون علي بن أبي طالب هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وهو أحق الناس بالخلافة، وأنه سرب الخلافة كذبا وزورا منهم ونفاقا وشقاقا للإسلام ولأهل الإسلام. منهم طائفة وهي الزيدية، الزيدية ليسوا من الروافض، الزيدية هم من أهل الشيعة، وهم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، يقولون بأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقولون بأن بأن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان، ولكن قالوا ترتيب الخلافة كما هو، قالوا لأننا نقول بإنعقاد الاتفاق على تقديم صحة جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل، جوازه تقديم المفضول مع وجود الفاضل، هذا يعني. والزيدية هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، وإن كان فيهم ما فيهم يعني، ومنهم من انحرف وصار من الحوثيين الروافض الخبثاء، لأن الحوثيين أصالة كانوا زيدية، ثم ذلك تأثروا بالروافض، وأنت ترى ما ترى مما هم فيه الآن من شقاق لأهل الإسلام جميعا. عليهم من الله ما يستحقون، فهم أضل خلق الله رفع الله وأضر خلق الله على الإسلام وعلى أهله. لا نعدو كلام عامر الشعبي، قال هؤلاء فاضلوا اليهود والنصارى بخصلة، عندما قيل لهم من شر الناس فيكم قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا سفيان الثوري عندما قال الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال وعمر بن عبد العزيز. الحق لو قلنا الحقبة الزمنية لا تقبل خامسا، الحقبة الزمنية لا تقبل خامسا، لأن المسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، في الرواية الأخرى قال 30 سنة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال 30 سنة، فلما يقول هنا نبوة ورحمة قال وخلافة عن منهاج النبوة ورحمة في رواية قال 30 سنة، وحساب 30 سنة هي على الأربعة، ومعهم 6 أشهر من خلافة الحسن رضي الله عنه وأرضاه. لكن لو قلنا السير بالسرية والعدل في القضية والسير على ضرب الصالحين، إذن كل خليفة عدل فهو ينزل في الخلفاء الخمسة، الخلفاء الراشدين. فقد يقال على هارون أنه خليفة راشد، معناه صارت ملكا يوم أن استلمها معاوية، فصارت ملكا، فهي ملك أيضا لعمر بن عبد العزيز. لكن لعدله الذي انتشر، ولأنه أحيى سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قالوا فيه هذا الكلام أنه الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه. وتعلمون بأن عمر بن الخطاب استلم عمر بن عبد العزيز الخلافة كانت 2 سنة صحيح، ونشر العدل بين الناس حتى أن الذئب حرس الغنم، فهو قوله ذلك ليس على الحقبة الزمنية، قول الثوري يحمل على السير بالسرية والعدل في القضية، وأيضا حسن تقديم الخير للرعية، وأنه أقام الدين والدنيا، أقام الدين وأصلح الدنيا، أقام الدين فأصلح به الدنيا، أقام الدين فأصلح به الدنيا. وأما سفيان في قول من زعم علي أن كان حق بالولاية منهما فقد خط أبا بكر وعمر ومهاجرين وأنصار، قال وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء، سبحان رب العظيم. طبعا التأويل هنا لا يقال بأن الثوري يكفر من يقول بذلك استغفر الله، لا لا لا، هو يقصد بهذا بأنه كيف يكون مقبولا وهو قد ازدرى برأي المهاجرين والأنصار، وأن هذا إجماع، ومخالف الإجماع مبتدع، مخالف الإجماع مبتدع، وإن كان بعضهم أصالة يقول بغير ذلك، لكن هو هذا توجيه الإمام الثوري. وفيه أيضا الفوائد المستنبطة ختاما للحديث، من أولا فضل الصحابة الكرام بالإقرار بفضل بعضهم على البعض. الفائدة الثانية جواز المفاضلة، طبعا هذه المفاضلة لا تكون إلا إيش، هذه المفاضلة لا تكون إلا على غالب الظن، على غالب الظن. لكن هنا في هذه المفاضلة جاء الوحي بها، أبو بكر جاء الوحي به، عمر جاء الوحي به، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هؤلاء العشرة جاء الوحي بهم. من ذلك أيضا فضل ابن عمر، يذكر من هو أفضل منه وهو له فضل كبير، ابن عمر النجاة في اتباع من سلف. لذلك شوف وسم عمر بن عبد العزيز بأنه خليفة راشد. الأدب مع الكبراء، الأدب مع الكبراء، سبحان الله، وهذه مهمة جدا. من وين هذه الفائدة؟ الأدب مع الكبراء من وين هذه الفائدة؟